خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين، خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام له حلاوة تجذبها القلوب السليمة، وله طلاوة ترغبها العقول الزاكية. حبه يسري في حنايا القلوب المؤمنة، فيملأها نورا واتباعا وهدى. خاتم النبيين سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ ناصر ابن محمد آل سالم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الأكارم، مرحبا بكم في برنامجكم خاتم النبيين. وقد أسلفنا في الحلقة الماضية الحالة الشديدة من الجوع والجهد الذي أصاب المسلمين في غزوة خيبر، وأيضا ذكرنا كيف وفقهم الله تعالى للنصر مع تلك الحال، وذكرنا أيضا كيف فتحوا تلك الحصون لليهود على شدتها، وذكرنا أيضا كذلك قدوم مهاجر الحبشة على النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، وأيضا ذكرنا كيف فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم مع انتصاره على أعدائه، وذكرنا كذلك الأحداث التي حصلت في رجوعهم إلى المدينة. ثم ختمنا الحلقة بالدروس والعبر المستفادة منها. ونزدلف أيها المستمعون والمستمعات الكرام في حلقتنا هذه إلى أحداث كانت بعد خيبر، ومنها غزوة ذات الرقاع. وهذه الغزوة اختلف في تاريخها، فقال بعضهم هي في الرابعة من الهجرة، وقال آخرون هي في الخامسة، والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنها في السابعة بعد خيبر، كما ذكر ذلك في صحيح البخاري، وأيضا كذلك ذكره ابن كثير وابن القيم وغيرهم. وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن جموعا من اليهود قد أجمعوا على حربه عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في 700 من أصحابه، حتى وصل إليهم فهرب رجالهم على رؤوس الجبال وبقي النساء، فأخذهن سبيا، ثم خاف المسلمون أن يغير هؤلاء اليهود عليهم وقد حضرت الصلاة فصلى بهم صلاة الخوف، ومكثوا هناك صولات وجولات لمدة 15 يوما، ولم يقتل بحمد الله أحد من المسلمين، ورجعوا منتصرين بهذا السبي من النساء. وكان مع السبي امرأة وضيئة لرجل من اليهود، ففي صحيح البخاري أن هذا الرجل كان غائبا، فلما رجع بعد انصراف المسلمين بالسبي ومعهم زوجته أقسم أن يلحق بالمسلمين فيمسك بزوجته أو يصيبهم بدم وقتل، فخرج يتبع أثرهم، وكان المسلمون قد نزلوا بشعب من الشعاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ فقال عمار بن ياسر وعباد بن بشر: نحن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكونا على فم الشعب. فخرج الرجلان إلى فم الشعب، فقال عباد لعمار: أي الليل تريد، أوله أو آخره؟ فقال عمار: آخره. فاضطجع عمار فنام أول الليل، وقام عباد رضي الله عنهما يصلي، فوصل الرجل زوج المرأة إلى الشعب فلما رأى سواد عباد علم أنه حارسهم فرماه بسهم فأصابه، فانتزعه عباد من جسده، فرماه الرجل بسهم ثان فانتزعه عباد من جسده، فرماه الرجل بسهم ثالث فانتزعه كذلك عباد، ثم ركع وسجد فأنهى صلاته وأيقظ عمارا فقال قم. فلما رأى زوج المرأة عمارا قد قام عرف أن القوم علموا به فهرب، فقال عمار لعباد سبحان الله، أفلا أيقظتني أول مرمى؟ فقال عباد كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها، رواه البخاري في صحيحه. ومن الأحداث التي حدثت بعد خيبر ما ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم وهو مرداس بن نهيك، فلما غشيناه قال الرجل لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا. فقال عليه الصلاة والسلام فهل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه إنما قالها فرقا من السلاح؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وأخذ يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أسامة رضي الله عنه تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، متفق عليه. وقال أسامة بعد ذلك أعاهد الله ألا أقاتل أحد يشهد أن لا إله إلا الله. ولذلك تخلف أسامة عن موقعتي الجمل وصفين. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لا أقاتل أحدا حتى يقاتله أسامة. وفي نهاية السنة السابعة في غرة ذي القعدة أحرم المسلمون لعمرة القضاء، والمراد بالقضاء ليس هو قضاء عمرة الحديبية لأنها لم تكن قد فسدت، فقد حلوا منها بالحلق والنحر لأنهم أحصروا، ولكن المراد بالقضاء وتسمى أيضا عمرة القضية يراد بذلك هو ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين الذي وقع في الحديبية السنة السادسة، فقد اتفقوا على عدة شروط ومنها أن يعتمروا من قابل عمرة أخرى وليست بديلة عن الأولى، فلو قلنا بديلة لكانت الأولى فاسدة ولكنها لم تفسد، فقد فعلوا الواجب عند الإحصار وهو الحلق والنحر، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك العمرة الأخرى ولم يتخلف عنه أحد ممن شهد الحديبية إلا من توفي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بألفين سوى النساء والصبيان، وساق النبي صلى الله عليه وسلم معه ستين بدنة، وحمل معه السلاح والرماح والدروع خوفا من غدر المشركين. فلما وصل إلى ذي الحليفة أحرم ولبى، ولبى معه المسلمون، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن يتقدم بالخيل والسلاح إلى مر الظهران وهو مكان بين مكة وعسفان، وذلك لاستقبالهم هناك. فلما وصل محمد بن مسلمة إلى مر الظهران وجد فيها نفرا من قريش، فسألوا محمد بن مسلمة عن ذلك، فقال محمد إن محمدا عليه الصلاة والسلام يصبحكم غدا في هذا المكان. فخرج هؤلاء النفر إلى قريش فأخبروهم، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى مر الظهران ومكثوا فيه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو نحرنا من أظهرنا شيئا وأكلناه لنقدم مكة شباعا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا أزوادهم بدل أن ينحروا ظهورهم، فجمعوها فدعا بالبركة فيها فأكلوا وشبعوا وأخذوا الفضلة معهم، ثم ساروا حتى قربوا من مكة، فبعثت قريش مكرز بن حفص فقابل النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة بقليل، فحدثه عن مجيئه، فعلم مكرز أنه جاء معتمرا، فرجع إلى قريش فأخبرهم بذلك، وأنه الشرط المشروط في صلح الحديبية. وقد أشيع في مكة أن أهل المدينة أصابتهم الحمى، فخرج كثير من أهل مكة إلى الجبال المحيطة بالمسجد الحرام حتى لا تصيبهم العدوى من تلك الحمى. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالرمل في الطواف، وهو الإسراع بالخطى مع تقاربها. فلما رأى المشركون ذلك النشاط منهم قال بعضهم لبعض: ليس فيهم من حمى، هؤلاء كأنهم الغزلان. وعند دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: سترناه وحرسناه من المشركين وغلمانهم أن يؤذوه. وقد صف المشركون صفوفا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدخل المسجد الحرام ملبيا ومن معه بقوة ونشاط. فلما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه جلسوا 3 أيام، فلما انقضت 3 أيام جاءت قريش إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا: أخرج عنا صاحبك، فقد مضى الأجل الذي بيننا وبينه. فذكر علي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم. فخرج، رواه البخاري. خاتم النبيين، سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. وهكذا أتم الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأصحابه العمرة. قال ابن هشام: فأنزل الله تعالى قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وهو فتح خيبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى مكة سأل عن خالد بن الوليد فقال: أين خالد؟ وكان أخوه الوليد بن الوليد ممن اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب الوليد لأخيه خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنك وقال عليه الصلاة والسلام: ما مثله جهل الإسلام. وكان خالد قد خرج من مكة كراهية للنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، فلما اطلع خالد على الكتاب وقع الإسلام في قلبه فأسلم رضي الله عنه قبيل الفتح. أيها المستمعون الكرام، في ختام تلك الحلقة أذكر على مسامعكم المباركة شيئا من الدروس والعبر المستفادة مما سبق، ومنها الدروس التالية. الدرس الأول في قصة عباد بن بشر وصلاته أثناء حراسته للصحابة رضي الله عنهم، أخذ يصلي فضرب بالسهام فصبر وأقبل على صلاته، وهذا يعطينا درسا عظيما في المحافظة على روح الصلاة وعلى لبها، وهو الخشوع، فهو متلذذ من جهة ومعظم لها من جهة أخرى أن يقطعها. فإذا كان هذه حاله في الحرب فكيف بحاله في السلم؟ فيا أيها الكرام الأفاضل، هل من عودة حازمة وجازمة في حضور القلب في الصلاة وعدم الاسترسال مع الخواطر والأفكار؟ ولنعلم جميعا أن الشيطان هو من سيضيع تلك الصلاة بهذه الخواطر، فكن أخي الكريم ذا حزم وعزم في محافظتك على صلاتك، واعلم أنه لا يكتب لك إلا ما حضر قلبك فيه منها. فهذا المكان الصغير الذي تصلي فيه والذي لا يتجاوز متراً في نصف متر هو ميدان الجهاد بينك وبين الشيطان في الصلاة في محافظة عليها أو تضييعها. فالحزم الحزم والعزم العزم على الاجتهاد في خشوعنا في صلواتنا. وأما في انتقاص الصلاة سيقال يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فعليك بالإكثار منها لعلها تكون متممة، وكل أعلم بحاله في صلاته. الدرس الثاني في قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه للرجل الذي قال لا إله إلا الله، عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعطينا قاعدة عظيمة اجتماعية وشرعية ونفسية وتربوية، وهي أنك تتعامل مع الناس حسب ظواهرهم وتترك البواطن إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أشققت عن قلبه؟ فلو أن الناس تعاملوا بتلك القاعدة لزال كثير من المشاكل بأنواعها، وإنما الواقع عند البعض، وربما أنهم قلة ولله الحمد، أنهم يظنون ظنونا أخرى بالآخرين، والله عز وجل يقول: إن بعض الظن إثم. فسلموا رحمكم الله صدوركم ولا تنقبوا عن البواطن، فذلك أزكى لكم وأربح وأنجح. أما من تابع الظنون السيئة فهو المتضرر الأول سلوكا وسوءا. فالأخذ بالظواهر هو الأيسر في الأفعال والأقوال، وأيضا في سلامة الصدور ونقاء القلوب، وليس لذلك توابع سيئة. أما من كان غير ذلك فهو من سوء إلى سوء، ولن تنتهي مشاكله عند حد، بل هي تتكاثر وتتفرع. الدرس الثالث في قصة قتل أسامة لهذا الرجل، حصل ذلك التأثر الكبير من أسامة رضي الله عنه، فعندما كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه، تأثر رضي الله عنه وأرضاه. ونحن في هذه القرون المتأخرة ها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقرأها ونسمعها، فهل المخالفون لها يتأثرون كما تأثر أسامة؟ فهي تقرأ عليهم وهم يقرؤونها. فالمسبل لثوبه مثلا يقرأ ويسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. وأيضا كذلك النمام يسمع ويقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. وأيضا كذلك التارك لصلاته يقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهكذا جميع المنهيات. فلنتأثر عند المخالفة أسوة بهؤلاء الصحب الكرام، حتى تمنى أسامة رضي الله عنه أنه لم يسلم إلا اليوم. وإن هذا التأثر له أثره الإيجابي على السلوك. وإياك أخي المستمع الكريم واستدامة المعصية أيا كانت، فهي سبب لملء كفة السيئات. وربما حصل في القلب الران وهو تتابع الذنوب على القلب، واعلم أن السيئة تجر أختها كما أن الطاعة تجر أختها. فلنحذر من سيئات أعمالنا، ولنعمل أيضا على تكفيرها ومحوها. الدرس الرابع فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه، حيث جمعوا ما تبقى من طعامهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فيه، فأكلوا وشبعوا وبقي شيء كثير. وإن كان ذلك استجابة من الله تبارك وتعالى لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام وبركة في هذا النبي الكريم، فنقول أيضا مما يساهم في بركة الطعام أن يجتمع الناس عليه. ولذلك مما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ولا يشبعون، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلكم تتفرقون. فقالوا: نعم. فأمرهم بالاجتماع. فإن الاجتماع على الطعام سبب إيجابي في كفايته لهم بإذن الله تعالى وحلول البركة فيه. الدرس الخامس: لقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد في عمرة القضاء، وكان ذلك قبل إسلامه رضي الله عنه، وكان خالد قد خرج من الحرم كراهية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما سمع الوليد ذلك وهو أخ لخالد سمع ذلك السؤال فبلغه أخاه خالدا، فكان ذلك سببا في إسلام خالد. فكم هو جميل جدا أننا في مناسباتنا نسأل عن الغائب ونطمئن عليه، فإن هذا السؤال سيبلغه وسيزيد من الألفة بيننا، خصوصا إذا رافق ذلك السؤال إرسال السلام أو المهاتفة ونحو ذلك، فهو نور على نور وسلوك يوجب التآلف والتكاتف. ومثل ذلك إذا ذكر فلان في المجلس فلنذكر إيجابياته، فإن هذا سيبلغه فتزيد الألفة والمحبة، وهذه سلوكيات طيبة يدعو إليها الإسلام وهي من محاسنه. الدرس السادس: إذا وصل المعتمر إلى مكة فإن الأفضل له أن يبدأ بالعمرة مباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤجلها، لكن إن كان متعباً وقد لا يؤدي العمرة بارتياح وطمأنينة فله تأجيلها إلى الغد ويبقى على إحرامه، وسبب ذلك لأن النظر إلى ذات العبادة أفضل من النظر إلى زمانها ومكانها. ومثال ذلك صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد من حيث المكان، لكن إن كان يحصل على المصلي بصلاته لها في البيت انشغال وذهول بينما في المسجد أخشع فصلاته لها في المسجد أفضل، وهكذا باقي النوافل. أما الفرائض المحددة بوقت معين فلا تؤخر عن وقتها ويؤديها المسلم حسب قدرته وطاقته، وهذا كله من أجل أن تؤدى العبادة بخشوع وطمأنينة وحضور قلب. الدرس السابع: في قتل أسامة للرجل الذي قال لا إله إلا الله عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم عتابا شديدا، وتأثر أسامة أيضا رضي الله عنه تأثرا بالغا، وهو يظن أن هذا الرجل غير مسلم، فكيف بمن يقتل المسلم عمدا أو ربما حصل شجار وخصام ثم تماسكت الأيدي فأغوى الشيطان أحدهما على قتل صاحبه بضربة يظن أنها لا تقتله لكنها قتلته؟ فإن كان العتاب على فعل أسامة وهو في الجهاد فكيف بهذا الفعل وهو في إغواء الشيطان بخصومة ربما على أشياء تافهة لا تستحق الذكر؟ فيا ليتنا جميعا قبل أن نفعل أو نقول شيئا نتفكر في العواقب والمآلات، فإنها قد تكون وخيمة وشديدة على أشياء يسيرة يندم صاحبها أشد الندم، فلنحذر ذلك أشد الحذر، فإن الخصومة والشجار قد يبدأان صغيرين ثم يكبران وينموان من كلا الطرفين، والشيطان يؤزهم أزا ثم يقع ما لا تحمد عقباه. فيا أخي المستمع الكريم كن عاقلا حكيما حتى في خصومتك، واستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، فإنه أصلح وأفلح لك في دنياك وأخراك. وما أجمل الحكمة والعقل حتى في الخصومة، وما أجمل أيها الإخوة في أفعالنا وأقوالنا أن ننظر إلى مآلات الأمور، لا نستحضر اللحظة الحاضرة التي نعيشها الآن، وإنما ننظر ونتأمل ونتفكر فيما هو قادم وفي نهايات الأشياء، فإن الأشياء قد تكون في لحظتها الحاضرة أمر سهل لكنها في مآلاتها وعواقبها شيء شديد. فلنكن أيها المستمعون الكرام على مستوى التفاعل والحكمة مع هذه السيرة النبوية مقتبسين منها ما يفيدنا قولاً وفعلا وتربية لأولادنا، وذلك بقراءتها والاطلاع عليها والمناقشة فيها، وأيضا كذلك سماع كلام أهل العلم فيها،